الخير صلي على حمد وامسك الباب راضي باغي الخير صلي على حمد وامسك الباب راضي سعدك ومزاد ياللي تحبونا وياللي تعشقونا سعدك ومزاد ياللي تحبونا وياللي تعشقونا يا هلا البيت يا هلا العوالي عبدكم شيخ علي يا هلا البيت يا هلا العوالي عبدكم شيخ علي للنبي جايكم يغرف معونا تكفى تكرمونا للنبي جايكم يغرف معونا تكفى تكرمونا باغي الخير صلي على حمد وامسك الباب راضي باغي الخير صلي على حمد وامسك الباب راضي سعدكم زاد يلي تحبونا ويلي تعشقونا ودخول الروض والتم سجودا وانسى فيها وجودك ودخول الروض والتم سجودا وانسى فيها وجودك كن مع الله واطلب فضله عونا وما ترجع بدونا كن مع الله مصطفى سعد خولا سلم ورمي حمولك واترك الناس واللي يقولونا هم يعرفونا واترك الناس واللي يقولونا وهم ما يعرفونا باغي الخير صلي على حمد صلي صلي على حمد عد ما سبح الرد والأهل والصاحب واللي